Abraham Asran. Mishwar Music. وتقول كي صحبتك القوت مش عاطي ولا يوم سمعناك بتشكر ربنا العاطي ولا انت مقنوع ولا حقوق العباد عاطي وطلعت واطي لهي بزادك ولا بفلوس اللي عطاه ربنا صان نعمته وعيشه وحلمه بقى علم وحلمه بقى علم وشاب أكله فيه عيشه وأولاده علمه بصيته بالحلال عاشه قضى حياته ولا نزلش لحد ما يصور وابو زمة واسعة صبح حاله عدم ميسور من ضيقة الخلق يشخط في العالم ويسور يشبه لدبور بيزن الخراب عيشه مغتنى ووسع كتير في الارض ما عندوش جراءة يخبط مرتين على الارض الند مهما اغتنى ووسع كتير في الارض ما عندوش جراءة يخبط مرتين على الارض وحررته من البخل وقفت واترمت على الارض والاهل لاجل الملام عملوه بلطافة مش قصدهم حب مش قصدهم حب ولا قبول بلطافة ونجد وجهه بحقيقته يوم بلطافة هرش في عرق الهيافة واتلفت على الارض سابقة وامداره ومشي مع ناس صغار السن مش دوره قضوه دور البطولة والدور مش دوره تلقاه ساعة الطلب يهرب ولا بيسد اصل الرجولة ادب والحر فيها يسد والسبع نفسه بتظهر من بعيد ويصد ومهما عين القرد دار السبع مش داره يا دنيا يا دنيا مالك كده أمرك يا دنيا عجيب معكش صاحب بينفع ولا عكش خير في قريب حتى الجيران الأيام دي صبحت في وضع غريب وقعدوا ملقونا وقالوا حق بعض نعيب ونزاد الإله واحد وعطاه نقول منين بيجيب وكل ده له دواء والكل جرح طبيب إلا اللي قلبه مريض بالحقد لم بيطيب يا رب انا بسألك وانت سميع ومجيب، اكفيني شر الحسود وعينه لو حتصيب، قصدت بابك وانت اللي مالش غيرك، واللي يقصد بابك يا رب لم بيخيب. ياللي انت تعبان ودخل المال على قدك، اوعى تجيب طب كبير ما يكونش على قدك، واختار طريق صح وامشي فيه على قدك. الخلفة مش كتر كوم ولا مزاد وعدد، واحد او اتنين ربيهم كفاية عدد، احسن ما يبقوا كتار وجريك ما يكفي عدد، وكفاية بنت وولد حلوين على قدك. ادم بلاش على بعض نتجنى، طب يا ابن ادم، طب يا ابن ادم بلاش على بعض نتجنى، الدنيا تشبه زوال بتروح وتجلنا، وكل واحد وله يوم لابد هيجلنا، واللي انكتب لك عليك محسوب بألمها، هتشوفه لو عز او كان يأس بألمها، من قبلنا ناس درقوا الكاس بألمها، وكان عشانهم عشان ابليس في الجنة.